الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وهو سبحانه وتعالى ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا مع ذلكم الحديث العظيم الذي يرتشف من خلاله البلسم والدواء لكثير من الأمراض التي قد يصاب بها كثير من المسلمين من جراء تكالبهم على الدنيا والاهتمام بها والاغتمام لها. ما أحوجنا في الحقيقة إلى هذا التصور، التصور النبوي. وقد ذكرت في خطبة ماضية أن مما يزال به مرض العصر وهو الهم والغم والاكتئابات، ذكرت ثلاثة أمور: أولاها الإيمان العميق، ثانيا الاتصال الوثيق، ثالثا الفهم الدقيق. تخص الأباء ديولنا والأمهات ديولنا والأبناء ديولنا يكون عندهم تصور صحيح للدنيا، ينبغي أن لا يخدعوا مسائل تاع التلفزة وتاع العالم الآخر، عالم الغرب شيء آخر. أما نحن ولله الحمد فلنا مبادئنا ولنا أصولنا ولنا ثوابتنا، متى تشبعنا بها استرحنا، متى تشبعنا بها استرحنا، وحصلت عندنا من الطمأنينة ما يمكننا من أن نسعد في دنيانا وأخرانا. هذه تصورات، هذه أمور خصها تفهم على حقيقتها. من هو الغني؟ من هو السعيد؟ من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أعطاك الله الدنيا كلها، كأن الدنيا ثلاثة ثلاثة. هضرنا على الشق الأول، هضرنا على الشق الثاني، ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشق الثالث. عنده قوت يومه، عنده قوت. شنو هو القوت؟ ما هو القوت؟ القوت ما تسد به حاجتك، ما تسد به حاجتك. داكشي تسد بهاش الحاجة تاعك من مطعم ومشرب وملبس. وأظن بل أوقن بأننا ولله الحمد كلنا تنتشاركوا فاش في هذا الجانب. ما كاينش اللي ما تيلقى ما ياكلش، وراه ملي تنقول تيلقى ما ياكلش ماشي شرط أنك تاكل اللحم ولا تاكل الدجاج ولا تاكل شي حاجة اللي هي كذا. اللحم كاع باقي تياكلوه الناس ضرب شي حاجة اللي هي تشتهي، لا. المقياس هو تلقى الخبز، هذا هو المقياس، تلقى الخبز ما تاكل. عنده قوت، لاحظ معي رحمك الله، يومه. عنده قوت ماشي غدا، ماشي شهر. أقل واحد حنا فينا دابا الآن تيمشي تيشري خنشة دقيق، على الأقل تدير واحد الشهر. إذا هذا ماشي عنده قوت يومه، هذا ماشي حز الدنيا، هذا حز شي حاجة أكثر. ولذلك ينبغي أن لا نجزع وأن لا نحزن ما دام الحمد لله الله تبارك وتعالى يوفر لك مثل هذه الأمور، فهذه هي النعمة الكبرى وهذه هي حقيقة ملك الدنيا. إذا هذا الحي تيقول لك لا تتعلق بالمستقبل، المستقبل خليه بيد الله. شوف أنت الحالة اللي فيها، الحالة التي أنت عليها، ما فات مات، ما فات مات. ما تبقى تحزن على كون يركدا وكنت بغيت نكون لا لا خليه ما فات مات لا تجزع لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا خلي الماضي مشى الله يهني ما فات مات والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله عيش اللحظة اللي انت فيها إذن عنده قوت يومه ولذلك انظر معي رحمك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا التوجيه الصحيح للأمور هذا الحديث الحقيقة يتكتب ماء العين ويتحط قدام وليداتنا وقدام زواجنا بل قدام العالم كله ماشي ربي وليداتنا على الطمع وعلى الماديات اش بدي تكون تغدى وبدي تكون بحال ولد فلان شوف كاع ما تلقى حتى ما ياكل كيفاش ولد فلان وتلقاه ولقي وما ياكل ولكن دائما حناش تنغرسوا في وليداتنا مبدا الماده هي كل شيء ولذلك ما مستقبلنا حتى حاجه لا عنده قوت يومه النبي صلى الله عليه وعلى اله تيقول خير الرزق الكفاف اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا خير الرزق ماشي تتصور فيه كذا وتدخر منه لا لا لا لا خير الرزق الكفاف هو اللي تيكفيكاش في نهارك ما كاين لا زيادة ولا نقصان إذا كاين نقصان راه بيتهلك إذا كاين الزيادة راه بغيتي تبطر بتقول أنت هو فرعون خير الرزق الكفاف ولذلك حقيقة لا بد أن نعلمها الإنسان متى يكون الرزق تاعه غادي مقاد ماشي كتير ماشي كذا عندك شي حدو تلقى ما يقتات به فهذا يعيش عيشة هنيئة إلا با يقنع بذلك الشيء اللي أعطاه الله تبارك وتعالى وتكون الأمور محطوطة في نصابها فإنه يهنأ ماشي أنا اللي قلتها ماشي إحنا دابا تناج تنمسحوا على ظهور بعضياتنا ولا عندنا شي غاية حاشا وكلا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وقنعه طوبى اشني طوبى يعني هنيئا لله تبارك وتعالى اعطى الكفاف يعني الامور غاديه عنده قوت يومه فهذا هنيئا لا ماشي تنقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه هذا كلمة أفلح ما كاينش اختها في العربية معناه ناجح 1000% إلا بينا نترجمها ناجح وموفق 1000% من يا رسول الله من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنخدع بناء كذا وبناء والإشهارات والغرب والشرق لا تنخدع هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بارك الخير هذه أصول جابها الدين قال لك ما من يوم طلعت فيه الشمس أي يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان من على الأرض مثل تشرق الشمس تكون بجنبتيها ملكان يناديان من على الأرض غير الثقلين اللي هما الجن والإنس يا أيها الناس هلموا إلى ربكم يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما تبعدوش عن الله ومن الأمور التي تبعد الله قضية الأرزاق لقد سنتي بالدين كله 100 درجة ترجع على هذا الشيء بسببش المادة والعياذ بالله يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما أغنى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ألا ترى معي رحمك الله أن الدنيا كلما ازدادت واتسعت رقعتها على الإنسان إلا وتولي الإنسان آش ما تبقاش في طبيعته في أصله، كل ما الإنسان تتلقى الله تيوسع عليه في الأرزاق إلا وفي غالب الأمر أن الإنسان يطغى. ولذلك شحال من واحد بابي الله تبارك وعلى الخير بابي الخير، فلذلك يحميه من الدنيا. إذا أحب الله العبد حماه الدنيا. بعد ما صورت ما لقيت ما ناكل، الحمد لله الحمد لله. إذا أحب الله العبد حماه الدنيا، واحد راه مصور 1000 درهم وبعدين راه مشى حتى لهاد الجهه قراعي وجيب هادي وهادي إلى غير ذلك، ولو ما عندوش بيمشي يدخل دار مباشرة. طيب أيهما أحسن في نظرك؟ إذا أحب الله العبد حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. إذا ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولكن الإشكالية فينا يا أننا لا نحب قلة المال، مع أن قلة المال خير، مع أن قلة المال خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان يكرههما ابن آدم. وربنا قوسين مش تنقول لك ما تخدمش ولا ما يكونش عندك آمال أنك تحس، لا دير غير إنما حاول هذه الأمور تكون عندك في الحسبان، تكون عندك في الحسبان. ثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير له من الفتن، وقلة المال. وقلة المال هذا الأمر الثاني، جوج الحوايج تكرهما الناس، الموت، والموت خير الإنسان من أن يفتن في دينه، وقلة المال. يقول صلى الله عليه وسلم: وقلة المال أقل للحساب. شوف لفظ الله تبارك وتعالى، بقدر ما تخف الدنيا تكون الحساب يسير. ولذلك ورد عن أبي الدرداء أن زوجته قالت له: ألا تطلب ما يطلب الناس؟ أنت حاولتش كذا وحس المعيشة وإلى غير ذلك. قال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين أيديكم عقبة كأودا، إن بين يدي أيديكم عقبة، واحد العقبة صعيبة بزاف لا يجوزها شكون يقطعها، إلا كل مخف، لا يجوزها إلا كل مخف. اسمع معنى مخف، قيل مخف من الذنوب وقيل مخف من الدنيا، ولا مانع من أن يكون المعنيان معا. إلا كل مخف، هذا عقبة اللي جاية نطلب الله تبارك وتعالى يسهل على الجميع اللي هي يوم القيامة، لا يجوزها، ما تنجح فيها إلاش، ما تطلع منها إلاش، إلا المخف. بحال شي جبل اللي دير الصاك ومحمل كذا تيبقى هو الاخر، واللي تاع راسه غادي راه بغي كذا. ولذلك كاين وحداش كاين الحساب: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، من بينها عن ماله. انا ما عنديش داك الشيء كنحدو قدو مالك. ولذلك يدخل فقراء المؤمنين الجنه قبل اغنيائهم بخمسمائة عام. يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، بعد الروايات اللي هي 500 عام، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن عنده قوت يومه، من تتفكر وتتشبع بهذا المفهوم صافي ما بقيت تهمك حتى شي حاجة، الأمر عندك سيان. صورت الحمد لله، ما صورش الحمد لله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليكم صور من حياة خيرة الناس. احنا بلا نشوف دابا الآن، احنا دابا تكلمنا، هذا النظري، من يطبقه؟ من يجسده؟ لأن دائما المثال من تعرف الأمثلة تولي الإنسانات يتشبع بالفكر أكثر. خير ما من يقتدى به ويستشهد به والذي عاش ما قال هو سيد الأولين والآخرين. هذا عنده قوت يومه. أرى نشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. هذا تنتكلم الآن على من؟ تنتكلم على من؟ على سيد الأولين والآخرين اللي يكون بالله تبارك وتعالى يجري له الدنيا أو الجبال ذهبا، خصو حتى شي خير، ولكنه اختار أن يكون عبدا. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاويا، يبيت الليالي المتتابعة طاويا. بالله عليك كم من مرة بالتجائع، انت اللي تغوت الآن والفوضى والأججية وبنان كذا، كم بت من يوم جائعة شحال النار بالتجائع ملك قاعد ترسق لك وتخرج وتلقاش تلقاهم اللي تبيع الميكا وتبيع كذا العرار متلخ بسكرم العرار وهز ودير في الماء وكل وقول الحمد لله رب العالمين، في حين أن آخرين تأكلوا أشد تأكلوا الطرفة طعب عضيتهم. هذه نعم الإنسان تعيشها، ولكن مع الأسف لا يعرف قدرها. هذا السيد الأولين والآخرين يبيت الليالي المتتابعة طاويا. منهم يقول الله تبارك وتعالى وراء أنا سيد البشرية، أنا ربي التننت. حتى تعلموا رحمكم الله أن السعادة ماشي هياش بكثرة الأكل ولا بكثرة اللباس ولا بكثرة القصور ولا لا لا لا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومان متتابعا، خبز الشعير، وكان غالب قوته صلى الله عليه وسلم الشعير. ما شبع صلى الله عليه وسلم، ما عمرو شبع من خبز الشعير. عشان نقول لك انا دابا الان قضيه الشبعه ولا الجوع، المقياس تاعو شنو هو؟ مثل قال الخبز من خبز الشعير. وكانت امنا عائشه رضي الله عنها تقول ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنخل. المنخل شنو هو؟ هو ذاك باش تيغرب له الغربال. قال لها وما كنتم تصنعون؟ قالت لي تنقبت الشعير وتندقوه وتنفخ فيه فيتطاير ما تطاير ثم نبله بالماء ثم نعجله فنأكل. والأمور غادي الحمد لله. فكانوا رجال، حتى تعلموا أن الترف لا يأتي بخير. الترف والتوسع في المأكل والمشرب هو الذي أورث الأمة هذا الذل، هو الذي أورث الأمة حب الدنيا، هو الذي جعل الأمة تتخلى عن مبادئها، هو الذي جعل الأمة تتقاعس عن واجباتها. الترف، الترف. ويقول صحابي آخر ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقاق قط ولا شاة سميطا. مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم شاف ذاك الخبز لياش رقيق لأنه سهل فاشل في الأكل، ما عمرو شافوا أحرى يأكلوا، ولا شاة سميطة. عشان هي سميطة يعني مشوية. صلى الله عليه وعلى آله. تنتكلموا الآن على إيش؟ سيد الأولين. إيش خليتي؟ إيش بنا نقول إحنا دابا الآن؟ بالله عليكم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيلتقي بأبي بكر، ما أخرجك يا أبا بكر؟ الجوع يا رسول الله. فيأتي عمر وأنت يا عمر ما أخرجك؟ وخرج في ساعة لا يخرجان فيها، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عمر ما الذي أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. الجوع الجوع الجوع، فهل جعت؟ ما جعتيش. الجوع يا رسول الله. ثم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رجل من الأنصار فأتاهم بعذق وماء فأكلوا وشربوا. الحديث طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل بارد ورطب بارد وماء بارد، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. الله المستعان. ثلاث عظماء يجوعون، النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك من النبي، وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه المحدث، يجوعون. ثلاث عظماء يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسرية في مهمة تتلقى عيرا لقريش وتبلغ 300 صحابي، وأمر عليهم أبو عبيدة ابن الجراح. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة تقريبا 300 في واحد مهمة، عرفتوا اش عطاهم؟ ما كلتهم شنايا؟ جراب من تمر لم يجد لنا غيره كما قال جابر. 300 جندي غادي فاش مهمة تعطيو ماش جراب تاع تمر، واحد الخنيشة تاع التمر. فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطيهم تمرة كل يوم. الرجال تدوف انت على التمر تبلع 10-20 عاد تبي تشري، وباقي تقول اش ما درتي والو، تمرة كل يوم. قال: وما تغني عنهم تمرة؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نتبع عليها الماء فنتقوى بها. كانوا رجالا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هذو ما الأباء تعنى، هذو ما النموذج، هذو ولا النموذج عندك ذاك اللي تيحرك رجليه وتيقبط الملاير بتكون بحاله، ماشي هذه هي الحياة، هذه ليست هي الحياة، هذه كلها آش، هي ألعوبات. الدرم اللي تيخرج عينيه تيبي يحلم يشد غير الملاير، ما تيدربش العين له قوت يومه. فلذلك ملي تيكبر تيلقاو معاه الإشكالية والديه بالدرجة الأولى، ما باش عنده قوت يومه، عنده آش النموذج هو فلان وعلان، اللي تيحرك رجليه وتيقبض الملاير، وذاك اللي تيحف عينيه باش يدفع المسلمين من طبيب وغيره ما تيحصلش على هذا الراتب. هذه كلها آش خدع، ولكن من يفيق؟ شكون اللي بيفيق وشكون اللي بيعرف؟ هذه خدع تيجري وراها المسلمون وتينساقون وراءها. عنده قوت عيش الحياة، تيقبضوا التمرة وتيمصوها وتيتبعوها الماء حتى فنيت ما بقاش. اتجهوا إلى الخبط، الورق تاع الشجر، يضيفون لها الماء ثم يأكلونها. قال: حتى تقرحت أشداقنا، الفم تاعو ماش تجرح، وكانوا يضعون أعز الله أسماعكم مثل ما تضع أو يضع البعير. من تبي إنسان يخرج للخلاء تيدير داكشي اللي تيدير البعير. هادو واش الصحابة الجيل الأول اللي الله تبارك وتعالى علق لهم وسام وخدت عجلانة ولا أنت ما غادي توصل له ورضاه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا بهذا استحقوا رضا الله. وتصور دابا الآن جيش غادي في مهمة وعطيتي أنت تمرة، أش بغي يدير؟ أش بغي يقول لك؟ من البداية تمرة أش بغي تدير؟ ولكن هذو كانوا رجال. أبو هريرة يقف وسط الطريق فإذا بأبي بكر آت فسأله عن آية من القرآن، قال لك: سولت على واحد الآية ليستتبعني باش يقول لي يلا معايا، أنا بحق عرفت قال لك الآية، ولكن سولته باش يقول لي يلا معايا ويعطيني شوية شي حاجة من سد بها الرمق. قال لك: فلم يفعل. جاء سيدنا عمر نفس الشكل لم يفعل. فلما رآه المصطفى صلى الله عليه وسلم تبسم، قبال باسمه شافوا تبسم، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، قال لي: اتبعني فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، هل عندكم من شيء؟ مش كاين شي حاجة؟ شي الخزة محطوطة ومستوكي هنا والثلاجة عامرة وكتخلي سنتين. هل عندكم من شيء؟ واش كاين شي حاجه؟ قالوا لبن اهدي لنا من طرف فلان او فلانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسعه البيوت، تسعه النساء. شي مره جا شي ضيف تيقول ليه قولوا لفلانه واش عندها شي حاجه؟ والو. فلانه والو، فلانه والو. حتى داز عليهم كلهم ما عندهم شي حاجه والو ابدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لبن، فقال لابي هريره ادعوا اهل الصفه. سير عيط اهل الصفه. أبو هريرة لما سمع هذا الكلام اغتم، كيف هاد شوية قاع ما يقدني أنا؟ قال وما لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، ولكن خصني نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العقل تيوقف من تيجي الأمر الإلهي الأمر النبوي، العقل خصو يوقف. عيط للصفة، الصفة شحال كانوا أحيانا يتراوحون ما بين 10 إلى 70. اش بغى يقضي هذا الشيء للصفه؟ ما غادي يقضي لي انا، احرى للصفه. ولكن ما لطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فذهب رضي الله تعالى عنه واستدعى اهل الصفه فجاءوا، فقال يا ابا هر، بغي شبه يا ابا هر تيد اللعب هذا من الاول باش يخف عليه، حتى الا ما قديت كاع عطيتي للناس قول هيك كلمه زينه يا ابا هر. قال فامرني ان اناولهم، انا اللي نعطيهم وانا سارح معايا المعطي اللي قال لك. بغيت نموت بالجوع، بغيت نطيح. تيقول واحد الراوي في حديث اخر ان كان اهل الصفه لا يسقط الواحد منهم مغشيا عليه من شده الجوع. تيصلي وكي تيكملوا الصلاه تيطيح مناش من شده الجوع، من شده الجوع. قال ناولهم يا ابا يا يا يا ابا هر، اعطيهم انت اللي تعطيهم باش تكن النفسات، خصك تروضها اعتراش، يكون يكون يكون فيك الايثار، هذه تربيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فناولتهم فشرب الاول ثم الثاني ثم الثالث حتى رووا، حتى رووا كلهم. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم فقال بقيت انا وانت، ثم اعطاني القدح فقال اشرب، قال فشرب، ثم قال اشرب، قال فشرب، ثم قال اشرب، قال فشرب، ثم قال اشرب، قال والذي نفسي بيده ما أجد له مسلكا، يعني أجد سديد. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب. هذا حال سلفنا الصالح، هذا حال قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، لم تبسط عليهم الدنيا. ولذلك ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. لا احنا تنخاف من الفقر، وإلى الولد ما عندوش عادة نهتم به ونغتم له. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، أو أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا شتي الأمور غادية مقدة احمد الله، عرف بأن أنت راه أقرب إلى السلامة. وإذا شتي الأمور غادية وتتسع خاف على نفسك. وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم كتابه إنما مثل الحياة الدنيا كماء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء. ألا ترى الآن البحر من اللي جات بيتبرد وتعوم، ما حدك تدخل وأنت تكوناش أقرب إلى الهلاك. هكذا الدنيا، ما حدك انتاش تدخل وانت تكوناش أقرب إلى الهلاك. ما حدك تبقى برا وتزميها وتشلل الآن برد بحالك بحال هذاك، غير انتاش جنحت إلى السلامة والآخر لم يجنح إلى السلامة. فلذلك عباد الله ينبغي أن لا نزدري نعم الله، ينبغي أن لا نزدري نعم الله. هذه هي الحياة الحقيقية، المعافاة في البدن، الأمن عنده قوت يومه. لا تزدروا نعمة الله، لا تزدروا نعم الله، وانظروا إلى من هو تحتكم، ولا تنظروا في هذه المسائل إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر، أجدر يعني الإنسان اللي تيشوف فوق منه في مسائل الدنيا هذا أش يزدري نعم الله عليه. ولا تكونوا كما قال بعض أهل العلم كصاحب 99، هذا واحد أش. واحد سول علاش مثلا الفقراء تيكونوا أسعد من الأغنياء، هو يشاور أش أحد ندمائه كان قاعد معه واحد يقول لي علاش مثلا أنت تلقى أش الفقير أسعد من الغني، وهذه الحقيقة أسعد من الغني. قال لي غادي نسلكوا معاه نظرية 99 وشوفوا واش بقى سعيد ولا لا. أشنو هي نظرية 99؟ أخذ هذا الرجل كيسا فيه 100 دينار، 100 قطعة ذهبية، وكتب عليها 100 دينار، ثم نقص منها دينارا واحدا، نقص منها واحد دينار، هو يدق على ذاك الفقير قرابة تقريبا المغرب هكذا قبل أن تغرب الشمس، ويعلقهاش هذاك الكيس فيه مكتوب عليه 100 دينار، لكن الدخل تاعو فيه 99، نقصه واحدا، داروا هذاك في جيبه خلاه. قال فإذا بالفقير يفتح بابه، اشتري لك هذاك الكيس مكتوب عليه 100 دينار، ما تيقش هذاك، هز ديك البركة ويسد الزربة. فبدأ فجمع أولاده، زوجته ولادته، بدأ يحسب 1، 2، 10، 20، 40، 50، 60، 90، 97، 98، 99. الكيس مكتوب عليه كام؟ 100، وهذه أش 99، إذا أش في مشاهد الدينار. بدأ يفكر لعله سقط ذاك الرجل اللي كان بغى يجي في الشارع، قال له تسناو انا غادي نمشي الوليدات تاعهم تيفكروا ضروهم ريوسهم. هو اش بدا يسلك كل طريق في المدينه، لا لعله وجا من هنا ما لقاش، عاود ثاني جا من هنا ما لقاش، كان غادي مع جنب الحيط ياك ما طلع شي. والرجل اش يبحث عن الدينار، واحد شويه قال اش ربما الخلل مني انا اللي ما عرفش نقلب، مشى عند وليداته خرجهم كلهم من زوجة وأولاد، انتقبت هذا الطريق وأنا قمت هذا الطريق والأخر قمت هذا الطريق، يبحثون عن ماذا؟ عن الدينار. والله رزقهم كام؟ 99. ها هذا تقلب هنا وتقلب هنا حتى طلعت الشمس، فينا هو النعاس؟ فينا هي الراحة؟ مش هذا بسبب ماذا؟ بسبب الدينار. وعندناش 99 اللي الله عطينا، ولكن احنا تنبحتو تنبحتو على الدينار. هكذا حال الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يرجع هذه الأمة إلى دينها وأن يرد بها ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.